بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلعله من المناسب أن نتناول إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأيدين من أحكام. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الأعياد شرعها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها البشر، فأمرها توقيفي، وذلك لأن الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا، فالذي جعل المنسك ومنه الأعياد هو الله. وكذلك من الدليل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون فسأل، قالوا هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله، قال إن الله قد أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فهذا دال على أن الأعياد توقيفية، والعيد مأخوذ من العود، وهو عوده زمنا كل عام، ويكون مصحوبا بالخير وعلامة على الخير. المسلمون لهم عيدان، والجمعة باعتبار من الاعتبارات عيد للمسلمين، باعتبار أنهم يجتمعون فيه ويتكرر عليهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، ألا تجعلوا قبري مكانا تعتادون الاجتماع عنده في أوقات معينة. هذا عن مشروعية العيد. فالعيد شرعه الله عز وجل ولم يشرعه البشر، فلهذا كل الأعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة ليس لها في الإسلام نصيب ولا أصل. ولم يقم النبي عليه الصلاة والسلام عيدا لميلاده، ولم ينشئ عيدا للفتح فتح مكة، ولم ينشئ عيدا للنصر يوم بدر، ولا للنصر يوم الأحزاب، ولا للنصر يوم حنين. لم يفعل النبي شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. عيد الفطر يوم واحد هو الأول من شوال، والأضحى يوم واحد كذلك وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وهو نهاية العشر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. فخاتمتها ونهايتها وعيد الأضحى ويوم واحد. أما 11 و12 و13 من ذي الحجة فهي أيام التشريق الثلاث، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي التي قال الله في شأنها اذكر الله في أيام معدودات. فالمعدودات أيام التشريق الثلاث، والمعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. يحرم صيام أيام التشريق الثلاث إلا لمن كان حاجا متمتعا ولم يجد الهدي، أو لمن كان قد شرع في صيام شهرين متتابعين ككفارة للجماع في رمضان أو ككفارة للقتل الخطأ، فهذا له أن يصوم إلا العيد فلا يصام. شرع التكبير في الأعياد، والدليل على مشروعيته قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وشرع التكبير بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتكبير يتأتى بأي صيغة من الصيغ، فليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم بصيغة للتكبير، إنما الأمر في ذلك واسع على الاتساع، الأمر في ذلك على الاتساع. لم ترد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيغة محددة من صيغ التكبير، ولم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم على صيغة بعينها، وتعددت صيغ التكبير الواردة عن التابعين، فلم يثبت اجتماع على أي صيغة وردت الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتسكين التكبير، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بتثنية بعد التثليث، وردت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، وردت الله أكبر تكبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وردت عدة صيغ عن التابعين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما كان ذلك كذلك من ثم لا ينبغي أن يحدث أي اختلاف في يوم العيد بسبب الاختلاف في صيغ التكبير. من متى يبدأ التكبير؟ قال بعض العلماء يتأكد من فجر يوم النحر إلى نهاية أيام التشريق الثلاث. أما يوم النحر فلأنه يوم النسك لأهل الإسلام يوم العيد، قد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويوم التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا وكما سبق يجوز التكبير منفردا ويجوز التكبير الجماعي، وليس هناك أي نهي عن التكبير الجماعي أو أي أمر بالتكبير الفرد، ولعل الأدلة على ذلك قد تقدمت في درس سبق. وكان عمر يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. وكذلك كان أبو هريرة وابن عمر يكبران في الأسواق في أيام العشر ويكبر الناس بتكبيرهم. وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النسوة الحيض وذوات الخدور، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة ومتعددة هذا فالتكبير الجماعي والفردي كله وارد، والتكبير المقيد دبر الصلوات قال به جماهير العلماء والأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، مذاهبهم على ذلك على استحباب التكبير أيام التشريق ويوم العيد بعد الصلوات. فهذا رأي الجماهير، بل قد نقل عليه إجماع، ولعله مما يستأنس له به حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي اللفظ الآخر إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يحمل على أيام التشريق. والحامل لي على هذا القول أن ابن عباس لم يكن قد هاجر إلى المدينة، والنبي قد جاء مكة في حجة الوداع، فالغالب أن يكون هذا مستأنسا للجمهور القائلين، بل الإجماع المنقول من أن ذلك يكون دبر الصلوات، والله أعلم. هذا وعن يوم العيد وما يتعلق به، فيستحب الاغتسال يوم العيد لما ورد عن السلف في ذلك من صحابة وتابعين وغيرهم، ويستحب لبس أجمل الثياب ليوم العيد، لا يستحب التباؤس ولا التزهد البارد الذي لا معنى له في هذا اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته حلة سيراء، فقال له عمر يا رسول الله خذها يا رسول الله تجمل بها للوفود والأعياد. فلم ينكر النبي قول عمر لما قال له تجمل بها للوفود وللأعياد، إنما قال إنما يلبسها من لا خلاق له، ذلك لكونها كانت من حرير وكانت ذات سيور، وقصة هذا الحديث معروف. فعلى ذلك يشرع التجمل لليدين، وهذا أمر مطبق عليه، مطبق عليه بين العلماء، ألا وهو مشروعية التجمل لليدين، اغتسال ولبس أحسن الثياب. وكذلك من دواعي ذلك التطيب كما قال فريق من أهل العلم، ثم الذهاب إلى الخلاء لصلاة العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، طريق الذهاب إلى المصلى اختلف عن طريق الإياب، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وكان يكبر في طريقه عليه الصلاة والسلام. أما عن وقت صلاة العيد فوقتها هو الوقت المباح للصلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو ربحين، أي بعد الشروق المثبت في التقويم بما يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة وعشر دقائق، هذا عن وقت صلاة العيد. السنة في الفطر قد تقدمت أنه يأكل تمرات قبل الصلاة، لكن ينقل البعض أن السنة في الأضحى أن يأكل من أضحيته بعد الصلاة، والأمر في ذلك كله واسع ولا تثريب، الأمر في ذلك كله واسع ولا تثريب ولا تضييق على من فعل غير ذلك. هذا وليس في العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية، وليس للعيد أذان ولا إقامة، ليس للعيد أذان وليس للعيد إقامة. وكما هو معلوم فإن الهدي أن يصلى العيد في الفضاء، ولكن من العلماء من رخص لأصحاب الأعذار أن يصلوا في المساجد، أو إذا كان اليوم مطيرا فقد رخص لهم أن يصلوا في المساجد. وكما لا يخفى أن صلاة العيد في أصلها عند جمهور العلماء سنة مستحبة، صلاة العيد عند الجمهور سنة مستحبة. أما فريق من أهل العلم وهم قلة فقد ذهبوا إلى وجوبها مستدلين بحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج لصلاة العيد ونخرج الحيض وذوات القدور كي يصلين. قيل لها: الحيض هي التي قالت للرسول أو غيرها، الحيض يا رسول الله؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويعتزل الحيض المصلى، أي الصلاة. فكيف يوجه قول أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيد؟ العلماء قالوا: هذا أمر ندب ليس أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذي افترض على هذه الأمة من الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فمن قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أخذ العلماء القول بأن صلاة العيد مستحبة، ليست بواجبة، ليست بفرض، هكذا قال الجمهور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الصلاة قبل الخطبة بلا أذان وبلا إقامة، وكان أول من بدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مروان بن الحكم الذي يقال له مروان الحمار لما كان منه من تغيير للسنة في كثير من المسائل، ولما صدر منه من قتله لطلحة بن عبيد الله إبان رجوعه أو رجوعهما من واقعة الجمل، فقد قال: وكان بينهما ثأر في الجاهلية لم أدرك ثأري إلا الآن، استخرج سهما فطعن به طلحة فقتله في ركبته. الحاصل أن صلاة العيد قبل الخطبة، والحامل لمروان على ما صنع هو أن بني أمية كانوا يكثرون من الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يطعنون في آل بيت النبي محمد ويسبونهم على المنابر، فكان الناس يكرهون شهود الخطب، فإذا قام صلى وقام يخطب انصرفوا وتركوه، فأراد أن يلزمهم بالمكث معه فأخر الصلاة حتى يلزمهم بالمكث معه. ولما أمر بمنبر نصب له وتقدم للصعود عليه قبل الصلاة جذبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قائلا: ما هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد ذهب الذي كنت تعلم يا أبا سعيد. واستخف بكلام أبي سعيد وقدم الخطبة على الصلاة. صلاة العيد ركعتان كما سلف، لا أذان ولا إقامة ولا سنة قبلية ولا تحية مسجد ولا سنة بعدية، هي ركعتان. اختلف العلماء شيئا ما في عدد التكبيرات في كل ركعة، وهذه التكبيرات سنة ليست بفرض. اختلف العلماء في عدد تلك التكبيرات، كم تكبيرة هي، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها 57، وذهب فريق من العلماء إلى أنها 58 أو 86، وذهب فريق من العلماء إلى أنها 4 في كل ركعة، وذهب فريق إلى أنها 3 في كل ركعة. الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ليست بثابتة، ولكن أكثر العلماء على أنها 57، لكن اختلفوا في شيء: هل تكبيرة الإحرام داخلة مع 7 أو أنها واحدة منها؟ ولم يكد يختلف على أنها 5 في الثانية غير تكبيرة النهوض. هذا عن عدد التكبيرات، هل ترفع الأيدي مع تلك التكبيرات أم لا ترفع؟ الباب ليس فيه خبر ثابت، والقائلون برفع اليد هم الجمهور، بنوا على القياس على الصلاة المعتادة، فقالوا إننا أثناء الصلاة المعتادة ونحن قيام نرفع اليد مع كل تكبيرة، فهذا رأي جمهور العلماء. ومقتضى تصرفات الأحناف أنه لا رفع. هذا رفع الأيدي. هل هناك أذكار بين كل تكبيرة أو بين التكبيرات؟ ليس هناك دليل على ذلك والله أعلم. هل لصلاة العيد دعاء استفتاح؟ نعم، لا دعاء استفتاح. ما الذي يقرأ بعد الفاتحة في صلاة العيد؟ الأمر في أكل الجمعة، أحيانا بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، قاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، وأحيانا بالأعلى والغاشية، وكل هذا على الاستحباب ليس على الإيجاب، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، فالأمر في ذلك كله على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ومن جاء متأخرا عن صلاة العيد فوجد الناس قد صلوا ركعة. ما عندنا في الباب من الأخبار المرفوعة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وما الذي يفعله من فاتته صلاة العيد؟ هل له أن يصلي في بيته؟ وإذا صلى في بيته هل يصلي ركعتين أم أنه يصلي أربعا؟ فمن قيس يقيسها على الجمعة فيقول يصلي أربعا كالظهر، ومن قيس يقيسها على صلاة الصبح فيقول يصلي ركعتين. والأمر في ذلك كله ليس عليه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتفق عليه الكلمة. هذه الأمور التي هي محل اجتهاد ولم يحدث عليها إطباق، الأمر فيها واسع. ثم تتأتى مسألة أخرى، هي: هل خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب يرون أنها خطبتان كالجمعة سواء بسواء وقياسا على الجمعة. طائفة من أهل الحديث يرون أنها خطبة واحدة، حجة الجمهور القياس على خطبة الجمعة، وحجة أصحاب الحديث أنه لم يرد نص يثبت أن النبي جلس بين يدي خطبة العيد. فالآخرون قالوا: عدم الورود ليس بدليل على المنع. فهذا الذي قاله الجمهور في هذه المسألة. هذا والأولى والأسلم ألا تتعدد خطب العيد في البلدة الواحدة إلا إذا ضاقت الأماكن، لكن إن تعددت للحاجة فلا بأس، إذا دعت إلى ذلك حاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويتجوز يوم العيد في المباح بعض الشيء، فإن الأحباش كانوا يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم من شق الباب وهم يلعبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يضع خده على خدها وخدها على خد. قيلا: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فتنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون، تقول: وأكون أحيانا قد مللت، لكنها تستمر حتى ترى النسوة منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول في رواية أخرى: حتى أكون أنا التي مللت. فمن التجوز اللعب بالحراب وما أشبهها حتى في المسجد، ومن التجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بيته أبو بكر، هناك جاريتان تغنيان بغناء بعاد، وهو يوم كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، كانت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، فكانت الجواري تغنين بغناء بعاث حتى بلغتها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. فجاء أبو بكر ينكر قائلا: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، أو فإنه يوم عيد. فعلى هذا فتجوز في مثل هذا، والله أعلم، تجوز في اللعب وبعض الغناء المباح لما سمعتم من لعب الأحباش، ولما سمع أيضا من فعل الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء مما يتعلق بأمر العيدين. إذا كان لأحد أي سؤال يتعلق باليدين فليأتي بها. تفضل. حسن سؤالك، إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، فمن العلماء من قال نكتفي بواحد للتجميع بواحد عن الآخر، فإذا شهدت العيد لا تشهد الجمعة إن شئت. كذا قال بعض أهل العلم، ليس في الباب خبر ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصح هذا عن بعض الصحابة، لكن الأكثرون على عدمه، خلافا للمشهور بين الناس، الأكثرون على عدمه، وذلك لأنهم وجهوا الصنيع، فقالوا سببه أن العرب كانوا يأتون من البادية لصلاة الجمعة في مسجد رسول الله، ولم تكن هناك جمع في المدينة إلا جمعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل أي تجميع لجمعة إلا هذه الجمعة في زمانه، إلا جمعة في البحرين في مسجد جواسة بالبحرين. فكانوا إذا صلوا العيد ينتظرون إلى صلاة الجمعة، فيشق عليهم هذا الانتظار، ليس لهم مأوى، ليست هناك فنادق والعدد كبير، فرخص لهم إذا صلوا العيد أن ينصرف أو يكتسبوا بصلاة الجمعة عن العيد. هكذا وجه الجمهور الصنيع الوارد عن بعض الصحابة، لكن عموما قال فريق من أهل العلم يجتزأ بواحد عن الآخر. لكن هنا لفتة مهمة وبيان لشذوذ عجيب وقع من الشوكاني رحمه الله، لما قال إذا صليت العيد فلا جمعة ولا ظهر، لا جمعة ولا ظهر، فهكذا قال الشوكاني أسقط الظهر بالكلية، خلافا للجماهير خلافا للنصوص، يقولون الذي يسقط هو التجميع فقط، لكنك تصلي ظهرا لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، فالجمهور خالف الشوكانية في ذلك، وهذا من عجيب أمره، فالباب ليس فيه أصلا خبر عن النبي ثابت، فكيف تسقط فرضا أجمعت عليه الأمة بلا شيء، بلا شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. من لم يصلي الصبح أو الضحى هل له أن يصليها في المصلى؟ ولا مانع من هذا إذا كنت تنوي بها صلاة الصبح، صلاة الصبح فرض، وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، لكن لدفع الاشتباه الذي قد يرد على الناس خاصة منك كرجل ظاهرك السنة، فيظنون أن العيد له سنة فيصليها في مكان آخر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني إذا قضيت ركعة من ركعتين وفاتتك ركعة ما فاتك فأتم، وإن كان البعض يأتي بأقيسة، لكن عندنا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قلنا المسألة فيها الوجهان للعلماء، منهم من قسى على الصبح ومنهم من قسى على الجمعة، فالقولان موجودان، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. تفضل. يتأكد من فجر يوم النحر وينتهي بانتهاء أيام التشريق الثلاث، بعصر أيام التشريق الثلاث عند الجمهور، وبعض أهل العلم يمده إلى غروب الشمس. نعم. لا، في تكبير من أول العصر، ولكن قلنا يتأكد، يزداد ويتركز في يوم العيد أو فجر يوم النحر، التركيز يعني إلى آخر يوم التشريق، بل من يوم عرفة عند فريق آخر من العلماء أن التأكد يبدأ من يوم عرفة. نعم. الأضحية مستحبة للمستطيع أو لغيره. قال أبو مسعود البدري إني لا أدعو الأضحى، أي التضحية، وإني لموسج مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فضل. نسي الإمام التكبير ثم ذكر، بعد أن قطع شوطا في الفاتحة. المسألة ليس فيها نص إنما هي قيسة. فمن قيس يقول لا يرجع إليه كالذي قام من التشهد الأوسط إلى القيام، لا يرجع من التشهد الأوسط، لا يرجع من واجب إلى من فرض إلى واجب، فقالوا كذلك لا يرجع من فرض إلى نفل. لكن ظاهر أن المخالفين لهم رأي قوي، قالوا هذا لم ينتقل من الفرض، لا زال قائما، لا زال قائما. نعم البهيمة، عفوا اسمح لي، تقصد بقولك بالبهيمة الجاموس أو البقرة أو البهيمة عامة، بهيمة الأنعام عموما؟ لا مش لازم تحدد السؤال عن البهيمة. ما استعجمت العجماء بهيمة، بقرة بهيمة، نعجة تسمى بهيمة، معزة تسمى بهيمة، على كل كم بيت هم؟ صبرا، كل زوج مع أسرته نصيب من السبع. فاهم نظام بيت العيلة يا شيخنا الكريم؟ أنا فاهم كلامك، بيت عيلة واسع، كل ركن فيه ولد متجوز مع زوجته أولاد، هكذا أقول البقرة تجزئ عن سبعة أبيات بهذه المثابة، سبعة أبيات بهذه المثابة، الشخص مع زوجته مع أولاده سبع، والآخر مع زوجته مع أولاده سبع، وهكذا. فإن كان الأولاد ستة كلهم متزوج وأبوهم السابع أجزأت عنهم البقرة. كم هم ولد؟ سير كم يعني؟ عشرة مزوجين؟ ثلاثة متزوجين بثلاث أسباع، خلاص؟ والباقي؟ طيب وبعدين؟ الأب السبع، ثلاث أولاد ثلاث أسباع متزوجين، باقي ثلاث أسباع من السبعة أسباع، ثمانية يعني؟ يعني ثمان أسباع. هات نعزة وخلاص جنب البقرة. الله يكرمك. مش مشكلة، أنت اللي عاملها مشكلة. لا عاملها مشكلة، ماشي صراحة يعني أنت عاملها مشكلة. البقرة عن سبعة أبيات، هذا كلام عربي ليس عجمي. البقرة عن سبعة أبيات، الرجل وزوجته أهل بيت سبعة، بس مش مشكلة أبدا. وهي تفضل، الأمر واسع في التكبير، الأمر واسع في شأن التكبير، وسع صدرك كبر ولا تختلف، لا تختلف في يوم العيد، فإن قوما من الذين قل علمهم ينشئون اختلافات في البلاد والقرى لأدنى سبب، وفي الحقيقة أنها لا تقف على قلة الفقه بل تصل إلى الحماقة أحيانا. ليس هناك نص ملزم بأي صيغة، والذي عنده نص ملزم يبرزه. لم يلزم النبي بأي نص، ولم يجتمع الصحابة على أي نص. شو أخذ بالك من الكلام؟ بس عندك اجتماع قل نقل العلماء الإجماع على كذا، ونحن سامعون مطيعون، لكن ما في إجماع. سلب وحست وأتعبنا أنفسنا فيها حتى تصل إلى نتيجة، ما في أي شيء يدعو للمشاكل إلا الهوى والشيطان والعياذ بالله. فيوم عيد يوم ائتلاف للكلمة، يوم اجتماع لا نقل حيل عن السنة، ما في سنة في الباب إلا تكبير. نعم صبرا، كن دقيقا في سؤالك. أنت تقول لو في المساجد أتوا بما يخالف التكبير، ما أتوا بما يخالف التكبير، كبروا وزادوا مع التكبير التحميد، ها سؤال، كبروا وزادوا مع التكبير التحميد، ايه رأيك؟ هل فيها شيء؟ زادوا مع التكبير التحميد، ما فيش مشكلة، وهذا الأثر، الأثر جاء بهذا. عندكم في الفلاحين بيأخذوا الصيغة المروية عن الإمام الشافعي ويزيدون الصلاة على النبي محمد، لا تسمى أنها مخالفة للتكبير، لا يسمى أنها مخالف، هو كبر وزاد، كبر وقال لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كبر وزاد التهليل، كبر وزاد التحميد، كبر وزاد التسبيح، كبر وزاد الصلاة على النبي. لا تنشئ خلافات هذه المسألة، والقيل بها إمام، يعني صحة بالنسبة إليه، أنا مراجع سندها إلى الإمام الشافعي، لكن إن صحت النسبة إليه هو إمام عالم فقيه، ليس هناك نص يلزمه بشيء وهو حاد عنه، فلا تقل على من قال الله أكبر الله صلى على محمد أنه خالف. ما خالفش. خالف ماذا؟ ما خالفش. فقولك أتى بما يخالف التكبير كلام غير صحيح وغير دقيق، لأن اللي بيقول لا إله إلا الله ستقول أيضا خالف التكبير. نعم، سنة جدتك الذهاب إلى المقابر يوم العيد ليست بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ظني أنها سنة جدتك، ولأنا ما رأيت جدتك رحمة الله عليها على جدتنا، لكنها خرجت هكذا. استغفر الله من أن تفضل. حكم الاستماع إلى خطبة العيد مستحب ليس بواجب. أيوة حضور خطبة العيد ليس على الإجابة، ليس على الإجابة. نعم، كلامك طيب، سؤالك لا وجه. نعم، نسيان سجدة من صلاة العيد نفس الأحكام. طبعا صلاة. نعم، لو وكلك رجل بذبح الأضحية، هل أنت يا موكل لك أن تأخذ من شعرك ومن أصفارك؟ لك لست المضحي أصالة، لست المضحي أصالة. نعم، لا هدي الحج شيء على المتمتع والقارن، لا صلة له بالأضحية. يعني ممكن تهدي وتضحي، تذبح كبش شيء، كبش تمتع وكبش أضحية. أدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحم يوم العيد في منى، فقلنا ما هذا؟ قالوا هذا لحم بقر، لقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا خلاف ماذا؟ خلاف المئة من الإبل التي ساقها كهدي في الحج. فهم؟ فضل. تلبس بالأضحية العقيقة، يعني تقصد أيهما أوكد كسنة؟ الأوكد الأضحية، الأضحية أوكد من العقيقة لتوافر النصوص فيها من كتاب والسنة. فصل لربك وانحر. نعم، هذه هل يصلح التكبير المقيد بعد الصلوات أن يبتدأ به بعد مغرب عرفات؟ قال به فريق من العلماء، بل بعضهم أطلق القول يوم عرفة. فالتنصيص بنص أيضا ليس في نص، إلا يذكر اسم الله في أيام معلومات، والتكبير يوم العيد لكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام. نعم، إذا توافق العيد مع الجمعة إحدى الجماعتين تجزى عن الأخرى ليس بقول متفق عليه، إنما قول لبعض العلماء، ليس بالمجمع عليه وليس بقول الجمهور. واضح؟ نعم. ما السؤال؟ عثمان، يعني ستريد ان تقول ان الرخصة ارتفعت؟ خلاص، هذا قول. لا، ما هو قول موجود، موجود قول موجود، لكن ليس بقول الجمهور. هل العمل به؟ لا، العمل به يعني له وجه، لكن انا اقصد يعني انت تتكلم في اتجاه، حضرتك تتكلم في اتجاه واخوانه يتكلمون في اتجاه اخر. انت تقول كانت رخصة وانتهت، غيرك يقول انها لازمة للجميع، انها مباحة للجميع. قال ورد بعض الصحابة 10 سنين عيد ما كانش كلام، الله اعلم. شفت اي نصوص قوية من حجج الجمهور؟ قالوا إن الجمعة فرض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا يسقط هذا إلا بشيء قوي. فليس عندنا شيء قوي ينتهض لصرف النص القرآني إلا فعل بعض الصحابة، وفعل بعض الصحابة وجه أنه لبعض أصحاب الأعذار، والله أعلم. هذا خير شخص بين الأضحية والصدقة الجارية، الأضحية، لأنها شعيرة من شعائر الله. ربك يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كلام من هذا؟ كلام الله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فصل لربك وانحر. نصوص قوية. شعيرة يريدون أدماء الآن. وجماعات إسلامية كبيرة مشهورة تنادي بأن ينفق أموال الأضحية في تشاد ولا في النيجر ولا في فلسطين ولا غير ذلك. يهدمون الشعائر شعيرة شعيرة. وهذا كلام الله شاهد على الجميع. الرسول كان في زمنه من لا يجد خاتما من حديد. أليس كذلك؟ وكان يضحي أيضا ويرسل هذا الجائع. وكما تقدم هناك فارق بين اللحم كلحم واللحم المتقرب به كنسب. لما جاء الرجل وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى، فلتذبح مكانها أخرى. نعم. لا يلزم أن تحضر ذبيحتك وهي تذبح، وذلك لأن النبي وكل عليا ولم يرد أنه رآه. ثم الحديث الوارد في هذا قول النبي عليه السلام لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، هذا ضعفه وعلى فرض ثبوته، إن قلنا بثبوته على الاستحباب. والله أعلم. هذا يعني جيب كبش واحد تقول عقيقة وضحية، لا ما ينفعش. إلا البقرة ممكن، جمل ممكن. واضح؟ تفضل. هل يستحب ذبح الأضحية في اليوم الأول عن اليوم الثاني؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب، لكن عندنا العمومات فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قد تموت الأضحية، قد تموت أنت، قد أموت أنا. استبقوا الخيرات. نعم يا شيخ. التكبير مستحب عموما، تأكده دبر الصلوات. إن كبرت في عرفة فقد قال بذلك فريق، إن كبرت من الآن قال بذلك فريق. الأمور واسعة، لكن بداية التأكد عرفة النحر ثم يوم التشريق. تفضل. لا يعني أنت مسافر يوم من الأيام ضروري سافر، مش نص يلزمك انك تبقى. ها؟ ايوه يعني انت مثلا في واحد شيخ بيخطب في طلخ وانت من دمياط، هل تشد الرحل للزيارة لخطبة العيد؟ الامر واسع، لكن يعني عيد. جزاك الله خير. الخطبة في العيد ليس فيها التجديد كخطبة الجمعة، بدليل ممكن واحد يسيبها ويمشي، يعني واحد ممكن يتكلم اثناء خطبة الخطيب. تفضل. صك الأضحية كتوكيل توكل بنكا يذبح عنك أضحيتك. إذا كان أمينا، إذا كان الوكيل أمينا جاز. أخذ التوكيل من حديث علي أن النبي وكله في نحر 37 بدنا. صدق. يوم التروية سمي لأن الناس الحجير كانوا يستعدون لأيام منا بالمياه. الماء كانت شحيحة، مش في حنفيات زينا الآن. أنا حضرت مثلا منا كنا بنشتري زجاجة الماء صحة حتى تشرب أو تتوضأ بعشر ريال، فكانش في هذه المياه الكثيرة الوفيرة، فكانوا بيأتون بزادين من الماء ويسقون الناس، ينقلون الماء من مكة ومن ضواحيها إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة، في يوم الثامن من ذي الحجة، استعدادا لسقيا الحجيج. سقيا الحجيج، فالناس كانوا يسقون الحجيج، منهم من يسقي الحجيج لبنا، منهم من يسقي الحجيج ماء، منهم من يسقي الحجيج نبيذا ليس خمرا بل نبيذا. فقريش كانت مقتسمة لهذه الأشياء، الحجابة، الرفادة، السقاية، كل قبيلة من قريش كانت مختصة بماذا؟ بشيء. العباس كان مختص بالسقاية. يا بني العباس اسقوا لولا أني أخشى أن ينازعكم الناس لا أسقيت الحجيج معكم، كما قال. كان غيرهم يسقي أيضا، لكن هم الأصالة المختصون بذلك. تفضل. أيهما أفضل يوم عرفة؟ أم يوم النحر؟ هناك نص: ما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل من يوم عرفة. كذا قال بعض العلماء. أحتاج إلى مراجعة سندي ثانية فقط، هل في علة أو ليس في علة. ويوم النحر له فضيلة أنه يوم الحج الأكبر. ونزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان في يوم عرفة. قال الحبر اليهودي لعمر: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أنا أعلم والله متى أنزلت. أنزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة، والنبي قائم يخطب، وهذا يوم عيد عندنا. الجمعة عيد وعرفة أيضا عيد، والله أعلم. تفضل. لدى النحر، النحر عن إبل فقط، لأن البقر تذبح، الناقة تنحر، والبدنة التي هي البقر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. تفسير الصواف أن تكون قائمة على ثلاثة أرجل: الرجل اليسرى الرابعة المقدمة، مضموم الساق إلى الفخذ ومربوط، ثم شد شد خفيف كده من أي حبل، وتطعن طعنة شديدة في اللباق عند اتصال الرقبة.